وقت المعارك يا سلاحي تلقم واعزف رصاص خارك في صدور الأعادي كل هرجة لربي بات شعط له الدم والنويل الحرايب نغزي وسط الليالي صوتنا في المعارك كأنها عصار الأغنام بان زنجل هواكم هيوي كل العتادي ما نهم الملايا لا رجال تقدم ثابت في مكاني كالجبال الروافي لو تجي الأرض ضدي كلهم ما نسلم جبر واحد من أرضي للجبان الحكيم حان وقت المعارك يا سلاحي تلقم واعزف رصاص خارج في صدور الأعادي كل هرجة لربي فات شعط له الدم والنوين الحرايب نغزي وسط الليالي باين كل منايا مننا لا تقدم من بوقم نارها تصليه حر الزنادي كل أسد من ملاقات قد توعد وأقسم بايقاتل نغبهم هيب كل اللقالي بالصبر والعقيدة والسلاح المنظم كل هذا بفضل الله رب العباد حال وقت المعارك يا سلاحي تلقم واعزف رصاص خارج في صدور الأعادي كل هرجة لربي بات شعط له الدم والنوين الحرايب نغزي وسط الليالي باين كل منايا مننا لا تقدم من بوقم نارها تصليه حر الزياد كل أسد من ملاقات قد توعد وأقسم بايقات النغبهم هي وكل اللي ذالي لو تجي الأرض ضدي كلهم ما نسلم شبر واحد وارضيك للجبان الحكيم حان وقت المعارك يا سلاحي تلقم واعزف رصاص خارج في صدور الأعادي كل هرجة لربي بات شعط له الدم والنوين الحرايب نغزي وسط الليالي